واحد معه من هذه سورة. معك هذه؟ أعطي ضيفانا ضيفينا. طيب أرجو أن يكون الجميع مستعد لملء هذه الفراغات الموجودة. طبعا المعتقة المفروض أن يكون أمامها فراغين كالمعتق، المعتقة المفروض أن يكون أمامها فراغين كالمعتق فضعوهما. طيب نبدأ بالزوج. إذا ذكرت فرضا هو الكسر فارفع يدك. يقول الله تعالى ولكم، يعني أيها الأزواج ولكم نصف. ماذا نكتب أمام الزوج؟ نصف. اكتب الآن نصف، واحد على اثنين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. معك الجديد؟ معك ولا الأول؟ لا اليوم ما هنا شيء يخذك إن شاء الله. إن شاء الله الخفة خفة الروح. بارك الله فيك. طيب طيب ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. ماذا نكتب في المربع الثاني؟ ربع. خذ لا تنظر إلى جارك. طيب ولهن أي للزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. بالمناسبة سنبدأ من اليسار حتى لا نعطي له إلا الأقل، إذا وجدنا الأكثر نصف الزوجة. ولهن الربع، إذن في اليسار نكتب ربع. إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. إذن ثمن. ملأنا هذه الفراغات ولا لا؟ ربع ثمن، نصف ربع. طيب قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. قال العلماء من الأم. ضع أصبعك عند الأخ من الأم. رقم كم؟ حرف ح. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. سدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أين أكثر، الثلث ولا السدس؟ إذن عندنا الأخ من الأم كم حالة عنده؟ ثلاث حالات ولا لا؟ الأخ من الأم رقمها ثلاث حالات. أين أكثر، السدس أو الثلث؟ الثلث. فنكتب في أقصى اليمين اليسار ثلث، ثم نكتب في الوسط سدس، وكذلك الأخت من الأم نكتب ثلث ونكتب سدس. ماذا سنكتب في المربع الأول؟ خذ يا ماذا نكتب في المربع الأول بالنسبة للأخ من الأم؟ فنكتب سين يعني يسقط، نكتب سين يعني يسقط. طيب إذن الأخ من الأم سين وسين، ما رأيكم الآن؟ صار للأخ من الأم والأخت من الأم كم حالة؟ ثلاث حالات، يسقط يأخذ سدس يأخذ ثلث. أيها أحب إليه هو أنه يأخذ ثلث كثير ولا لا؟ لكن نقول إن هناك شروط. يقول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، يعني إن كان الميت، شوف الدائرة اللي عندك المربع اللي في الوسط، وإن كان الميت رجل أو وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني إن وجد رجل مات أو امرأة ماتت، وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى كلالة؟ معنى كلالة عندك رقم واحد من هو؟ اثنين، رقم ألف، رقم باء، رقم ثلاثة، رقم أربعة، كم عدد هؤلاء؟ ستة. إذن إذا عدم الستة فالرجل أو المرأة كلالة، عرفتم؟ ننظر في الشجرة، مات ميت ليس له أب، ضع أصبعك في دائرة الأب، ولا جد، ضع أصبعك في دائرة الجد، ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فالميت كلالة أو غير كلالة؟ كلالة. إذن إذا وجد واحد من الستة فماذا أعطي الأخ من الأم أو الأخت من الأم؟ أعطيه سين يعني يسقط، أعطيه سقوط لا شيء له، لأن الله تعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. إذا متى يأخذ الأخ من الأم سين؟ إذا وجد واحد من الستة، إذا وجد واحد من الستة، واضح بارك الله فيكم؟ إذا عدم الستة كلهم فولد الأم يرث أو لا يرث؟ يرث. طيب كم يرث، سدس أو ثلث؟ وله أخ أو أخت يعني منفرد، فلكل واحد منهما السدس. إذا متى يأخذ السدس؟ إذا كان منفردا، إن كان رجلا أو امرأة، إن كان أخ من أم منفرد أو أخت من أم منفردة. إذن هذا الذي يهمنا الآن، إذا وجدت في المسألة أخ من الأم قبل كل شيء، هل يوجد واحد من الستة؟ إن وجد فأعطيه الصفر لا شيء له، لم يوجد تسأله هل أنت منفرد إن كان رجلا أو هل أنت منفردة إن كانت امرأة، فإن قالت لا أنا معي أولاد أم آخرين نقول شركاء في الثلث. إذن إن كان واحدا فلو سدس، إن كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، وأولاد الأم الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى فهم شركاء أي بالتساوي في الثلث. انتهينا من الآية هذه، بقي شيء في هذه الآية؟ لم يبقى شيء. نعود إلى الآية السابقة، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. من أولادكم؟ كم عددهم؟ 4. ناظر معي، 1 وألف، 2 وباء، كم صار العدد؟ 4، وهم الفروع. لاحظ كلمة الفروع في أقصى اليسار، الفروع. طيب نرجع إلى الدائرة، الأولاد ضع إصبعك، ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، واضح؟ طيب نبدأ بمن؟ الابن ماذا عنده؟ مربع واحد. وإذا وجد الابن فهو الحاكم على غيره، إذا وجد الابن فله الحكم على غيره، لأن الله تعالى قدمه، فالابن يرث الأكثر وغيره يرث الأقل. إذن الابن هل له أحوال؟ الجواب لا، حالة واحدة، يرث الأكثر. من يمكن أن يؤثر على الابن؟ ها، ابن آخر مثله، فهنا يقتسمان، أو بنت أليس كذلك؟ فهنا يقتسمان. لكن هل يقتسم زيد مع زينب كما يقتسم زيد مع عمر؟ الجواب لا، زيد مع زينب للذكر مثل حظ الأنثيين، وزيد مع عمر التساوي لأنهم شركاء. إذن نقول نأخذ البنت، نأخذ البنت، انتبهوا لأحوال البنت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تكتب. إذن البنت أول حالة لها أن تكون مع مع ذكر، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، نسميه تعصيب بالغير، مكتوب عندك تاء بي، أي تعصيب بالغير، تحت فوق الشجرة، تحت فوق، لا تكتب، انتظر، نريد أن نعرف الأكثر للبنت لكن اكتبه في أقصى اليسار. طيب تعصيب بالغير، نكمل الآية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن ما هي الحالة الثانية للبنت؟ أن تكون مع بنت أخرى، لا تعجل، وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني إذا انفردت فليس معها ابن ولا بنت أخرى ولها النصف. أيها أكثر؟ النصف. إذا نكتب آخر شيء على اليسار نصف البنت. متى تأخذ البنت النصف؟ نقول إذا انفردت. طيب ما هي حالة ثانية للبنت؟ ثلثين، 2/3. متى تأخذه؟ إذا لم يوجد ذكر ووجدت معها أنثى ثانية. طيب إذا وجد الذكر فهنا لها تاء بي، لها تاء بي، ما معنى تاء بي؟ تعصيب بالغير، اكتبها. أحوال البنت، نصف، ثلثين، تاء بي، أي تعصيب بالغير. طيب الابن ما حالته دائما تاء؟ هل يمكن أن يسقط الابن؟ الجواب لا. انتهينا من الابن ومن البنت. طيب ابن الابن كم عنده من مربع؟ 2. ما رأيك إذا مات أبي هل يرث ابني من أبي شيئا؟ لماذا؟ أليس ابن ابن؟ إذن ابن الابن يسقط، أليس كذلك؟ متى يسقط؟ إذا وجد من فوقه من الذكور، أو يرث تعصيبا إذا لم يوجد أحد من أبيه أو أعمامه. إذن ابن الابن أقصى اليسار ماذا نعطيه؟ تاء. متى يأخذ تاء؟ إذا لم يوجد واحد رقم واحد فوقه. فإن وجد رقم واحد فماذا له؟ سين. واضح؟ بنت الابن تحتاج إلى أن تعصروا أذهانكم. كم حالة عندها؟ 6 حالات. تخيل لي بنت الابن كيف تكون حالها؟ يلا عديت 6 حالات، حاول تخيل لنا 6 حالات للبنت. بنت الابن حاول أن تتخيل حالاتها 6. أقول لكم واحدة من الحالات 6. إذا لم يكن للميت الشايب أو العجوز إلا بنت ابن واحدة فليس له أبناء ولا بنات، ولا ما عنده إلا بنت الابن هذه الحفيدة، فكم سترث؟ النصف، لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. يلا هذه واحدة ودور البقية أنتم لا تكتب، يعني بنكتب أكثر شيء آخر شيء. لا بأس، لا أريد الحالة ما هو الحكم، أريد الحالة. مع بنت ابن أخرى، جيد، وجدت مع بنت ابن أخرى، هذا فيصل الجد، أنت فيصل الجد كذا، وأنا ولدك ولي بنتي، أنا قد مت فلا يوجد في الدنيا إلا أنت وهذه البنت، ثم كتب الله عليك فيصل ومت، فكم ترث هذه البنت؟ فما حالها؟ بنت بنت مفردة ولا لا؟ طيب عليكم السلام. ولا نظرنا ولا مع بنت ثانية يمكن؟ إذا بنتي عطنا حالة ثالثة. يلا هذه أختي، مش رأيك؟ هذه أختي، يعني عندك بنت ابن مع بنت أخت، مع أختك ولا بنتك؟ ما دخلت معنا. طيب أسأل الله التوفيق. إذن بنت الابن قد تكون منفردة مع جدها، زين، قد يكون هي وأختها مع جدها، ممكن، قد تكون هي وبنت جدها، ممكن هذا، قد تكون هي وبنت جدها، ثنتين، قد تكون هي وابن جدها، وين عاد ابن جدها؟ أول شيء نحطه لك ابن جدي، هذا ابن جد. كم حالة الحين عدهن علي؟ الحالة الأولى أن تكون، الحالة الثانية أن تكون مع الثالثة تكون مع الرابعة تكون مع بنتي جدها، حالة الخامسة تكون مع عطنا الحالة السادسة ما عاد ما قصرنا معك انجز يلا حطنا أهلك يلا ولا هذا ولك خل جو ولدي أنا تكون مع ابن جدها ولا لا مع ابن جدها هذا ابنك وهذا ابني وأنا ابنه زين فهذا ابن كم حالة صار صورتوهم بارك الله فيكم إذن بنت الابن لها ست حالات الحالة الأولى أن تكون منفردة كم ستأخذ النصف اكتب في أقصى شيء النصف حالة ثانية أن تكون مع بنت ابن جدها يعني مع مثيلتها سنتين فلهم الثلثان اثنين على ثلاثة حالة ثالثة أن تكون مع ابن جدها مع حفيد جدها ما يمنع وجود ثلاثة فهنا لها تاء بي لها تاء بي متى إذا وجدت مع ابن الابن هو السد استركناه الحالة الرابعة أن تكون مع بنت جدها فلها السدس حالة خامسة أن تكون مع بنت جدها فلها سين إلا أن ينقذها ابن جدها الحالة السادسة أن تكون مع ابن جدها أبوها يعني أو عمها فلها سين كم سين ستأخذ الآن ستأخذ سينين إذا كانت مع ذكر أعلى منها طيب نطبق هذه على الشجرة حط إصبعك عند بنت الابن حطيت إصبعك بنت ابن إذا وجدت مع ابن الابن حط إصبعك عليه فهنا تأخذ تاء بي ولا لا طيب وجدت منفردة لوحدها فلها نصف وجدت معها ثانية بنت ابن ثانية ثلثين وجدت مع بنت واحدة فوق سدس وجدت مع بنتين تسقط إلى أن ينقذها هذا وجدت مع ابن تسقط مطلقا إذن هذه أحوال بنت الابن طبعا مو معقول يا فيصل تبي تفهم الفرائض من جلسة واحدة لكنك بدأت تحبه ولا لا ليه ما يخال لا تبغى بس أنت انتهينا من الزوجية والفروع ومسألة الكلالة ولا لا ماذا بقي مسألة الأصول وش أسأل الأصول عندنا نظرون الأصول الأربعة أي مسأل ابحث هل في أصل أي مسأل الأصول عندك أربعة أصول أب وأم وجد وجدة أيهم الأسهل جدة بس حالة فيه الجدة لها حالتان ولا لا طيب حط أصبعك عند جدة فوق كم عددهن عدوهن خمس إذا تساوينا اشتركنا لكن لا يرث من الجدات أحد مع وجود الأم. لاحظت الأم؟ إذا وجدت الأم فالجدات لهن صفر سين. إذن الجدات تأخذ سين، أقصى اليسار تأخذ سدس. إذا عدمت الأم فإن وجدت الأم أخذت الجدة سين، بس ليس للجدة إلا هاتين الحالتين، سدس إذا عدمت الأم، سين إذا وجدت الأم، وليس هناك حالة غير هذه. لكن كما لاحظتم الجدات درجات، درجة ثانية والدرجة الثالثة. فإذا وجدت جدات من الدرجة الثانية، جدة من الدرجة الثانية، فجدات الدرجة الثالثة لا يرثن شيئا، والله المستعان. طيب الأب يقول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. نأخذ الآن الأب، يلا حط اصبعك عند شجرة الأب، الأب في الشجرة، يعني الأب له للأب السدس إذا وجد للميت ولد، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولا لا؟ سدس. طيب فإن لم يكن له ولد فالأب كم يرث؟ كل شيء. إذن أول شيء نكتبه للأب على اليسار تع، أول شيء نكتبه للأب على اليسار تع، لأنه أكثر شيء. متى يأخذ الأب تاء؟ إذا لم يوجد واحد ولا ألف ولا أثنين ولا باء، فالأب هنا يأخذ تاء تعصيب. طيب إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة فالأب كم يرث؟ ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. كم يرث الأب؟ سدس. لكن إن كان معه واحد واثنين فله سدس فقط، وإن كان معه ألف أو باء فله سدس والباقي. إذن سدس زائد تاء، الحالة الثانية للأب سدس، سدس زائد تاء، سدس زائد تاء. متى؟ إذا وجد مع ألف أو باء. وجد مع واحد أو اثنين فله سدس فقط، انتهى الأب. هل الأب يأخذ سين؟ الجواب لا. طيب الجد كم حالة عندنا له؟ يأخذ سين. متى الجد يأخذ سين؟ إذا وجد الأب. نأخذ أقصى اليمين فنعطيه سين، الجد أقصى اليمين نعطيه سين. متى يأخذ سين؟ إذا وجد الأب. حالات الثلاث الباقي مثل حالات الأب، أقصى اليمين أقصى اليسار نعطيه تاء، الوسط نعطيه سدس وتاء، الثاني نعطيه سدس فقط. واضح. ننتقل الآن إلى الأم. يلا تصور لأحوال الأم. الأم مع البنت ولا لا؟ الأم مع الابن وحالتهما واحدة، الأم مع البنت والابن حالتهما حالتها في معهما واحدة، يعني سدس. نقرأ الآيات. نقول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. حط بيدك واحدة للأم، أم مع ولد فلها السدس. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن أم بدون الأولاد فالأم ترث ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. إذن أم مع الأولاد كم ترث؟ سدس. احنا حاطين أربع حالات، فما هي الحالة الرابعة؟ نريد حالة الأم، أم بلا أولاد، يعني أمي وليس لي أولاد، أمي أنا الميت وليس لي أولاد، لو كان لي أولاد فلها سدس، أنا الميت. حالة أمي ما هي؟ حالة الأولى، أمي مع ولدي